بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أفعال المكلف. فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف وتقسيمها باعتبار ورود الأحكام عليها وتضمنها للمفاسد وللمصالح والمفاسد بالذات أو بالتبع. والغرض من هذا التقسيم والعلم بأمره هو معرفة حال الفعل من جهة أحكام الشرع، لأن فهذا التقسيم تقسيم ينبني عليه الفقه، فإن الأقسام إذا اقتضت التفاوت في نظر الشرع فإنها داخلة فيما يتعلق بالفقه. وهذا واضح، لأن حينما نقسم التكليف إلى تكليف إلى خطاب تكليف وخطاب وضع مثلا، فهذا التقسيم المراد به هو فصل بين الجزئيات التي تدخل تحت خطاب التكليف والجزئيات تدخل تحت خطاب الوضع، من أجل أن يحكم على كل جزئية بمقتضى القسم الذي هي مندرجة فيه. وهذا هو الغرض من التقسيمات التي ترد في هذا العلم أو في غيره من العلوم التي أقصد بها بالتقسيم فيها التقسيم الذي تنبني عليها أمور تعلق بها. والذي سيذكره الناظم هو تقسيم الفعل باعتبار أن الأفعال هي التي تتعلق بها الأحكام، إذ لا يتعلق الحكم الشرعي إلا بالفعل، فلا يتعلق بالذوات إطلاقا، وإنما متعلقه تصرفات المكلف. فكل تصرفات المكلف كيفما كانت فإنها تتعلق بها الحكم الشرعي كيفما كانت، فكل فعل تفعله والأقوال داخل في الأفعال فإنه لا بد من حكم شرعي يتعلق به، من وقت التكليف وهو الاستيقاظ إلى أن يرفع القلم بالنوم. كل تصرفاتك تجري عليها الأحكام، إلا أنها تختلف، ولما كانت تختلف أحوالها تختلف أحكامها. فلا بد إذن من التقسيم لها، لأن أحوالها تختلف وأحكامها التي ترد عليها تختلف. وقد اختار أن يقسمها باعتبار أنها تنقسم إلى ما هو وسيلة وإلى ما هو مقصد. ومقصد ولا يوجد إلا هذان القسمان في هذا التقسيم، لا يوجد إلا فعل جعل وسيلة وفعل هو المقصد. وقد يقع المقصد أيضا وسيلة، إلا أن هذا لا يخرجه عن كونه مقصدا، كما يجري في علم المنطق. فالمنطق مثلا إذا نظرت إلى ما تحت الشيء تسميه جنسا، وإذا نظرت إلى ما فوقه تسميه نوعا. مثلا الجسم باعتباره جسما هكذا يسمى جنسا، ثم تقسمه بعد ذلك للأقسام التي يترتب لها الجسم، كما هو معروف من الحيوان الناطق وغير الناطق والحيوان وغير الحيوان إلى آخره. تقسم الجسم فباعتبار هذا جنس، ولكن باعتبار ما فوقه وهو الجوهر يسمى نوع، ولكن هذا لا يخرجه عن كونه جنسا بالنظر إلى ما تحته. كذلك المقصد قد يكون أحيانا وسيلة، ولكن ذاك لا يخرجه عن كونه مقصدا باعتبار الوسيلة. إذن فكل فعل يوجده العباد يصدر منهم ظاهرا فإنه لا يخلو إما أن يكون وسيلة لغيره، وإما أن يكون مقصدا أي مقصودا في ذاته. هذا هو تقسيم من حيث الوسيلة والغاية. ثم قال والمقاصد هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، والوسائل هي الطرق الموصلة إلى المقاصد، فهي غير مقصودة لذاتها بل لتوصل إلى المقصود. يعني المقاصد هي التي فيها المصالح وهي التي فيها المفاسد بحكم طبعها التي جعلها الله تعالى عليها في أنفسها، والوسائل هي الطرق التي توصل إلى المقاصد التي فيها المصالح والمفاسد. إذن فهي غير مقصودة من ذاتها، ولكن جعلت لتوصل إلى المقصود. إذن فهذا هو التقسيم الآن الذي يفرق به بين الوسيلة والمقصد والمقصد. قد يقول بعض الناس بأن المقصد إذن تنخفض درجة أحكامه باعتبار أنه ليس إلا وسيلة، إذن فلا بد أن تكون الأحكام التي تعتريه لا ترتقي إلى الدرجة التي تعتري المقاصد. لا، هذا غير صحيح. قال الناظم: وهي له في الخمسة الأحكام تتي به بحكم الالتزام، يعني أن الوسيلة أيضا تعتريها الأحكام الخمسة، ويكون ذلك بحسب المقصد بحكم الالتزام له. بمعنى أن الوسيلة وإن كانت وسيلة فهو لا ينظر فيها إليها من حيث هي، وإنما ينظر فيها إلى ما هي وسيلة له، ولذلك تعتريها الأحكام الخمسة، تعتريها الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح، تعتريها كذلك وإن كانت وسائل. قال: إلا أنها أخفض رتبة منه في الحكم، بمعنى أن قوتها في الحكم ليست كقوة المقصد، فهي دونه من بعض الجهات وليس من جميع الجهات، من بعض الجهات فقط كما سنقف عليه وسنراه. ولذلك الآن جميع الوسائل التي تكون محرمة قد تنتقل إلى أحكام أخرى بحسب ما هي وسيلة له، والوسائل المباحة قد تنتقل إلى الأحكام الأخرى باعتبار ما هي وسيلة له. ولذلك المباحات قد تعتريها أحكام التحريم، وسائل التي تكون وسائل الحرام قد تعتريها أحكام التحريم، لأن القاعدة هي أن الوسيلة لها حكم الغاية أو المقصد. ألا ترى أن الشخص يأتي إليك فيسألك عن الإيجار والكلاء والبيع والشراء، ثم تقول له يحرم؟ لس في هذا هو الإباحة، فجعله الله تعالى مما به تتقوم الضروريات، لكنه هذه المعاملة جعلت وسيلة إلى أمر محرم. أو ثم أيضا قد يأتيك إنسان فيسألك عن هذه المعاملات كلها فتقول له واجبة، وهي في الأصل ليست إلا مباحة. وهكذا تعتري الأحكام الأشياء باعتبار ما هي وسيلة له. أنت مثلا عندك مسكن تريد أن تكريه، فجاء إليك إنسان وتعلم أن هذا الشخص لو نزل في هذا المكان أو أكريت له هذا المحل فإنه سيرتكب فيه ماذا؟ الموبقات، سيتخذه مكانا للمناكر وتعلم ذلك، فلا شك أن تلك الإجارة الآن وهذه المعاملة سوف يحكم عليها بماذا؟ بالمنع، لأن فيها إعانة له على المعصية، والله تعالى نهى عن ذلك فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويأتيك إنسان ويسألك عن نفس المعاملة فيقول لك رجل مشرد له أهل وليس له مكان يقيه من البرد وقد يوقع بهم الهلاك إن بقوا في الشارع، ماذا ترى في أن أكريهم دارا يسكنونها؟ هذه الحالة تقول له يجب عليك, يجب عليك أن تكريهم هذه الدار باعتبار الحال. هذا معنى أن الوسيلة لها حكم حكم الغاية, إلا أنه في المعاملة العادية التي يتعامل بها في معاملة اليوم لم يلزمنا الشارع بأن نسأل عن الوسائل عن الغاية, وإنما في المعاملات المرء يبيع ويشتري ولا يسأل عن الغرض من هذا الشيء إلا إذا ظهر له. مثلا أنت تبيع بعض الأمور التي تعلم أنها قد تستعمل في الضرر وفي المنفعة في المصلحة وفي المفسدة, وجاء لك إنسان لا تعرف حاله فيقول لك بيعني هذا الشيء, وأنت لا ترى في حاله ما يزول على الخير ولا ترى يزول على الشر, لست جازما بأنه سيعمل به الخير ولا جازما بأنه سيعمل به الشر. في هذه الحالة لست مكلفا بأن تسألهم ما لست تفعل به. مثلا أنت كتبيع ما يقتل به مثلا بحل موس بحل, هذه أمور مثلا يقع بها القاتل يقع بها أمور محرمة, ما يكش كل من زيلك وقالك بيعني هذا الشيء أن تقول ما ستفعل به, ما الذي ستفعل به؟ يجب عليك أن تقيم البينة ماذا ستفعل به. يجب أن تأتي بعدلين يشهدان لك بأن هذا الشيء إذا اشتريته ولم تفعل به حرما سألن يكلفنا بها, وإلا فإنها سنقع في حرج شديد. إذ كل إنسان في السوق أراد أن يشتري شيئا مما به ينتفع به يجب أن يأخذ معه عدلين, كل ساعة تقلب على عدلين. لا شهدوا لي يرى فتنسي واحد موس عند واحد السيد قال لي أجيب عدلين, أردت أن أشتري مثلا مادة من مواد ما يستعمل مثلا يقدر يقلب الإنسان أشي ديال الدواء ديال الفيران بحال ها ولا داك شحال ديال الزرع ولا, يقول لا لن أبيعه لك أنت خطأ يظهر من عينيك أنك شرير جيب عدلين. الأمور في المعاملات لا تتوقف, والله سبحانه وتعالى ما كلفنا بهذا لأن هذا في الحقيقة لو كلفنا به لوقعنا في حرج شديد. وفي السوق من يفعل الخير ومن يفعل الشر, وفيه أمور كثيرة لم نكلف بالبحث عنها إلا إذا قام الدليل عليها, وهذا يسري في سائر المعاملات. مثلا واحد الإنسان زي يسري هذا الشيء باش كيعمو تلبسو كيعمو بالصيف ولا ما عرفش يشتغل هذاك سور صغير هذاك الشيء ديال الحمام ولا سميتو سور سور انتم مالكم ما حاطينش هذاك مثلا. واش انت دابا غادي تسول الانسان هل سيلبسه وحده ولا سيلبسه ولا سيستر به؟ دابا الا مشيتي تقول انت ما غاديش تلبسه في البحر, ما غاديش تلبسه قدام الناس, غادي تستر به وصافي تلبس عليه السروال ياك ونبيعو لك ما بغيتيش يسير في الحال. هذا يجب عليك لو عرفت انه فعلا سيفعل به هذا, اما اذا كنت تعلم انك لا تعلم ماذا سيفعل به لست مكلفا بهذا كله, لأن هذا الأمر رفعه الله تعالى في المعاملة في حرج ومشقة. حتى إذا قال لك لا غادي نستر به غادي تقول لها جيب الشهود جيب البينة جيب البينة بأنك لست سفيها باش نبيع لك, يمكن هذه معاملة فيها سمت. ولذلك الوسائل إنما نأخذ نجعل نحكم عليها إذا اتضح لنا فعلا أنها بالبينة أن الناس تصرف إلى ما حرم الله. فإذا عرفنا فعلا أن هذا الشخص ظهر لنا من حاله أنه سيصرف هذا الشيء في الحرام فإن المعاملة معه حينئذ يدخلها التحريم ولا شك في ذلك. مثلا الاكسيليسيون الذي يستعمل في المصالح معروف أنه يصلح به العجلات إلى آخره, يصلح به أمور معروف ولكنه يستعملونه أهم في التخدير ولا ما تشكيلونه يستعملونه كي يأخذوا واحد شي حاجة وكيسموه ولا ما كيسموه كيسموهم في السنقي كي سوتوا هذا كي يرى السيليسيون دابا هذا لو جاء لك شاب ورأيت هذه الحالة ديالو ظهر لك من وجهه أنه الرجل راه الولد راه مريض، هل ستبيع له؟ لا، يحرم عليك أن تبيع له، يحرم عليك قطعا أن تبيع له. ولكن الإنسان عرفت بأنه سكريس يسوب المواثق ويسوب كذا، على واحد قرعة وبكل تأكيد أنك غادي تبيع له، لأنك تعلم أنه لن يستعمله إلا في المصلحة. وهذه الأشياء هي التي تسمى فقه المصالح، ولذلك هذا فيما يخص الإباحة والتحريم والمسائل المحرمة سوف يأتي الحديث عنها أيضا، لأنها سوف تعتريها هذه الأحكام إذا وجدت شروط الانتقال، لأن الوسائل المحرمة شرعا لا يمكن لنا أن نستعملها وأن ننقلها إلى حكم الإباحة ولا حكم آخر من أحكام الشرع إلا إذا وجدت موجبات الشرع التي موجبات الشرعية لذلك. قال هنا: ولذلك لا ننظر إلى الوسيلة من حيث هي، ولكن ننظر إلى الوسيلة ماذا يراد بها وماذا تحقق. فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المحرم محرمة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المكروه مكروهة، ووسيلة الجائز جائزة. وهذا لا يحتاج إلى كثرة التقرير لأن الأمر فيه واضح. وسيلة الواجب مثلا كالصلاة، كل ما يمكن لك، كل ما يتوقف عليه، ماذا؟ فعل الصلاة، فإنه يكون واجبا، ويكون واجبا بقدر الاستطاعة، فإذا خرجت الوسيلة عن الاستطاعة فإنها حينئذ تسقط. مثلا استقبال القبلة واجب أو غير واجب؟ هو شرط فهو واجب، ليس كذلك؟ لكنك لو كنت في محل لا تعرف فيه القبلة ولا تعرف فيه، سوف تعمل الجهد وتجتهد، وتنظر وتتأمل حتى إذا ظهر لك الأمر بنيت عليه. وكذلك في الستر، مثلا عندك ثوب نجس ويجب أن تستبدله في واقع الحال بثوب نظيف، لكن تعذر بحثت وفعلت كل ما تستطيع، فوجب حينئذ بعد البذل جهدي أن تصلي بما وجد بذاك الثوب النجس، لأنه لا يوجد إلا هو، فتصح الصلاة به. ولذلك الوسائل فعلا يجب علينا أن نأتي بها إذا كانت في مقدورنا، ونبحث عنها، ولا نشق ولا نقع في الحرج الشديد إذا تعذرت. مثلا وضوء رفع الحدث معروف بأنه وسيلة الواجب وهو الصلاة، لكن هذا الماء مثلا لو بحثت عنه ولم أجده إلا بثمن كثير يشق علي، فالحالة في هذه الحالة ماذا؟ تلك الوسيلة قد اعتراها ما يجعلها ساقطة. ولذلك وخرج مثلا وسيلة الواجب واجبة، وسيلة المكروه مكروهة، ولكن في وسيلة الواجب وسيلة المندوب هذا ما يهمنا البحث وطلبه، فإنما ذلك إذا كنا قادرين عليها. والبحث عن ماء الوضوء للتنفل ليس كالبحث لماء الوضوء للصلاة الفرض، فالبحث عن ماء الوضوء لأجل النوافل مندوب، لأن المندوبة، لأن النوافل أيضا مندوبة، ووسيلة المندوب مندوبة، والبحث عن ماء الطهارة للوضوء واجبة، ولذلك تجزى على ذلك بحسب نوع الفعل. مثلا في طلب الماء والسعي فيه من أجل النوافل هذا له أجر النفلة، وذاك له أجر الواجب، وبهذا يفرق ما بين الأفعال بحسب الغاية. وهل تكون وسيلة الواجب واجبة وإن كانت محرمة، هذه المسائل سيأتي فيها الكلام. هل يمكن الوسيلة المحرمة إذا كانت وسيلة للواجب أن تكون واجبة؟ نغلب جانب الواجب ونلغي أصل الحرام في الأصل، هذا سيأتي الكلام عليه، وهو ما يسميه الفقهاء بفتح الذرائع، بمعنى أن الوسيلة التي أغلقت باعتبار أنها ممنوعة أو محرمة فإنها سيفتحها الشرع وسيلة ويجعلها وسيلة بعد أن منع في الأصل أن تمس، منعها أغلقها، قال لا تتوسلوا بها، لا تجعلها وسيلة. ثم بعد ذلك في بعض الحالات نرى بأنه قد فتح، هذا سيأتي الحديث عنه. أما وسيلة المحرم، نعم فإنها محرمة، هذا لا نقاش فيه. ولو كانت هذه الوسيلة في الأصل مباحة فإنها إذا أدت إلى المحرم فإنها محرمة، ومن هنا يدخل الفقهاء سد الذرائع. هذه الجزئية يدخل الفقهاء سد الذرائع. فمثلا سب الأصنام لا مانع منه، أن الأصنام دمها وشتمها ووصفها بأوصاف تقزز تنفر الناس منها أمر مطلوب شرعا من باب الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكنه إذا أدت إلى أمر محرم فإنها تستحيل إلى وسيلة محرمة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل، علم في الحديث أن تسب ولد والده فيسب والدك، فهذا حديث معروف لدى الشيخان من الكبائر وهو معروف. ووسيلة المكروه مكروهة كذلك، ووسيلة الجائز جائزة، إلا أن الوسائل في الإسلام لا بد من ضبطها حتى لا يبقى المرء يمضي في الوسائل دون أن يعرف هل تغير حكمها أو لم يتغير. لأن المرء مثلا قد يستعمل الكذب ويقول إنه يجوز استعمال الكذب هنا لأنه يؤدي إلى الجائز، قد نكذب عليه باش يخلصني، قد نكذب عليه باش يعطيني، هذاك حقي. ويستعمل الكذب مثلا في وهل انتقل حكم الكذب في هذه الصورة إلى المباح، هذه مسألة لا بد من أن تدرس كل جزئية على حدة، لا بد من أن تدرس كل جزئية على حدة حتى نعلم فعلا هل تغير حكم الحرام المحرم وأصبح باعتبار وسيلة للزائج الزائزة. هذه مسألة لا بد من تفصيل الكلام في كل جزئية. وأما ما استدل به العلماء على اعتبار الوسائل وأنها تجري عليها أحكام الغايات هو قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. نعم هذه الأشياء هي وسائل، لا نظم إنما كان في طريق ذهابهم ومشيهم إلى الكفار فحصل لهم الظمأ في الطريق، فهذا الظمأ وسيلة كان في طريقهم إلى الغاية، وهذا العارض معتبر باعتبار أنهم ذهبوا مجاهدين. ولا نصب تعب يصيبهم التعب عرض لهم في سيرهم، فهذا أيضا فهذا عمل صالح. ولا مخمصة مجاعة ولا يطأون موطئا يعيد الكفار، أي كلما مشوا ومضوا في فعل أو مكان وفيه ما يغيظ الكفار فإنه أيضا عمل صالح، ومعنى أنه يغيظ الكفار أنه يدخل عليهم الغيظ، والغيظ فسر بأنه شدة ماذا؟ الغضب. قال تعالى والكاظمين الغيظ العافين عن الناس. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولا ينالون من عدو نيلا، أي ولا يصيبون من الكفار شيئا، كيفما كان هذا الأمر كان غنيمة أو مالا أو جرحا أو قتلا، لا كتب لهم بناء عمل. إذن فعرف من هنا أن هذه الوسائل كلها نزلت منزلة ماذا؟ الغايات الشرعية منها. فأثابهم الله تعالى على الظمأ وما معه، لأنه وسيلة إلى الجهاد الذي هو الغاية، الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين وصون المسلمين. وهذا الذي ورد في هذا النص وغيره من الأدلة يدل على أن وسيلة الوسيلة في الوسيلة، لأن الأصل أن الذي قصد وإعزاز الدين وصون المسلمين، هذه الغاية، هذه الغاية، ثم من وسائلها الجهاد، ثم من وسائل الجهاد هذا الذي تقدم من العوارض في السبيل، الظمأ والنصب والمخمصة وما شابه ذلك. فنزلت وسيلة الوسيلة منزلة الوسيلة، فجعل الوسيلة وسيلة الوسيلة والوسيلة بمنزلة واحدة. وهذا هو الذي يجب أن نقرر عليه ما يرد علينا في المسائل التي قد يعرض فيها السؤال مع اعتراض الأصل، لأن اعتراض الأصل أحيانا قد يعترض مع الغاية فيغلب بعض الناس الأصل ولا ينظرون إلى الغاية. نعم، يقول لك أنا كان بيع مسري، البيع والشراء أحله الله، ثم لا ينظر بعد ذلك في تصرفه في فعله بأنه داخل تحت هذه الأحكام التي تقدمت. البيع والشراء حلال، الإجارة حلال، المعاملات الإسلامية كلها حلال، ولكن لا يمكن لك أن تقول فقط بهذا الأصل في سائر الأفعال وتجري هذا الأمر على سائر تصرفاتك في هذا البيع وفي هذا الشراء. يمكن لك تتصرف بهذا الأصل وتقول بأن جميع الجزئيات يسري عليها الحكم الأصلي وهو الإباحة، لأنه تقدم أن الفقهاء قد منعوا بيع المصحف للكافر، ومنعوا بيع العبد المسلم للكافر، ومنعوا أمورا كثيرة عرض فيها ما يخرجها عن الحلية إلى التحريم بسبب العارض. ولا بد من التفقه في هذه المسألة حتى لا يظن ظان بأن الأصل يبقى جاريا على جميع الجزئيات وإن عرضت فيها هذه العوارض التي قد تغير حكم الأصل. واضح. والناس اليوم يبيعون ويشترون في أمور يعلمون أنها في غالب الأحوال تستعمل فيما حرمه الله، ثم بعد ذلك يجمع ذلك المال ويقول سأذهب به إلى الحج، ولا سوف أتصدق به، ولا سوف أعمل به عملا أمل خير، مع العلم بأن ذلك الكسب وتصرفاته في ذلك الكسب ليست على الوجه الشرعي، كهذا الذي يتخذ مثلا مساكن لمن يفعلون فيها المحرمات ويفعلون فيها الفجور، ثم يقول لك أنا ما أبحث ماذا يفعل الناس في البيوت، أنا فقط سيدي كان كرههم الدار ولا يهمني ماذا بعد ذلك، وشنو عندي نقلب عليهم واش كيديروا تما نطلع عليهم، الناس جاوا عندي قلت لهم السلام على المرسلين، ولكن هل هذا جواب؟ هذا ليس جوابا. ولا هذا الانسان مثلا الذي يبيع لباس النساء المتبرجات ويبيع لباس المتبرجات، هو في الحقيقه لباس ديال الدار، شي حاجه شفافه، ثم تاتي امراه متبرجه ما لا يظهر عليها أنها قد شمت رائحة التوبة إلى إفدك الساعة على الأقل، أو لعلها جاهلة بحكم الشرع في ذلك، فتقول لها هذا التوب الشفاف كذا كذا، فيقول لها هذه كلا لا، هذه كلا لا، كذا، وهو في الحقيقة ما يهمه هو المال، وهو يعلم أن هذا اللباس سوف تلبسه أمام الناس، ليس لباس الذي تخرج به امرأة مسلمة إلى الشارع، بل هو لباس قد يكون مختصا بالبيت، فيقول لها هذا اكتمل كذا، ويبيعها، ويعلم أنها ما ستفعل به، تعلم ماذا ستفعل به، تستعمله في أمور حرمها الله تعالى، والتبرج وما يتبعه، هذا معروف. ويأتي إنسان آخر عنده الحجاب، إنسان متدين كذا، تعرفه فلان عنده أمور مضبوطة، يقول كم هذا، ويبيع له، ولا يفرق ما بين فعله الأول وفعله الثاني، مع أن بينهما فرق، لأن هذا وإن اشتراه فإنه لم يستعمله إلا في أمور محددة مضبوطة بالشرع، وهذه إن اشترته ستستعمله في ما حرم الله، فكان يجب عليه أن يبيع للذي يستعمله في الخير ويمنع الذي يستعمله في الشر إذا ظهر له. إن جاءه رجل لا يعرفه إطلاقا، لا هو من هذا ولا هو من هذا، فإنه يبيعه ولا يسأله عما وراء ذلك. ونمرأة مثلا نفسها ما عرف الحال ديالها، إنسان عادي ما يظهر عليها فجور ولا كذا، أنا لا يسألها، لأن الحال لا يقتضي السؤال، حالها يدل على أنها سوف تستعمله في غير ما حرم الله، ثم بعد ذلك الأمر موقول إليها. هذه معنى الوسائل، وهذه معنى رعاية الغالة. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، أنه إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة، بمعنى أنه إذا سقط عليك وجوب الشيء سقط عليك كل ما يتبعه، كل ما هو وسيلة له. فالمرأة مثلا التي سقط عنها وجوب الصلاة يتبع ذلك كل شيء مما كان تابعا للصلاة ووسيلة لها، سقط عنها الوضوء، لو توضأت ما استطاعت أن تأتي بوضوء واجب إطلاقا، وهي في حالة الدم لا يمكن خط الدم، ولو أنها استقبلت وصف، ولو أنها مثلا تطهرت لبست ثوبا نقيا ولا جلست في مكان طهر، ما الفائدة؟ كل هذه الأشياء تلغى إذا ألغي المقصد، ولذلك لا بد من التفقه في هذه الجزئية لأهميتها العظمى فيما يقع في هذا العصر من المستجدات. فإن الأمور إذا تغير أصلها فوسائلها أيضا تتغير تبعا لها، وسقوط المقصد يؤدي إلى سقوط وسائله. فلا مثلا الغرض من تعلم العلوم الشرعية والبحث عنها هو أن يكون الإنسان متعبدا بها لله رب العالمين، هذا هو الأصل، وأن تكون نيته أن هذا العمل الذي يعمله هو استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في حفظ دينه وشريعته، هذا هو الأصل. فإذا سقط هذا المقصد ماذا يبقى؟ تبقى جميع الوسائل حينئذ تابعة له، ولو تغير هذا المقصد على الوجه الذي يؤدي إلى الحرام فإن تلك الوسائل كلها تكون حراما. وهذه المسألة وإن فيها تفصيل من حيث رعاية حفظه مع وجود المانع ومع أن التغيير سيأتي من بعد وغير ذلك، لكن جزئية من حيث هي هذا هو حكمه. إذن فإذا سقط المقصد سقط ماذا؟ سقطت الوسيلة إليه. إذا عزم بالكلية، قال في التنقيح هذه القاعدة التي تقدمت، إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة، خلفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له. نعم، هذه المسألة تقدم أن ذكرت، وهو أن الإنسان الأصلع الذي لا شعر في رأسه، رأسه كمثل حجر الوادي، لا ما في شعر. فقيل له يجب عليك أن تحلق. قال ما سأحلق ما في رأسي شعر. فيقال له يجب عليك أن تمر الموسى على رأسك. هنا يسأل أليس المقصود من إمرار الموسى هو إزالة الشعر؟ أليس هذا هو المقصد؟ والمقصد هنا معدوم، فلماذا لم تسقط الوسيلة؟ هذه المسألة أجيب عنها بأن هذا إمرار الموسى في نفسه مقصد. إمرار الموسى في نفسه مقصد، وأنه ليس وسيلة، ولذلك جعل هو بنفسه تعبد. تعبد إزالة الشعر ليس شرطا في وقوع هذا التعبد، فلذلك سقوطه أي الشعر وزواله لم يزل هذا الفعل لما فيه من الشعيرة الإسلامية في ذلك الفعل، وهو إمرار الموسى على الرأس وهديه. نعم، فلذلك ثبت أنه مقصود في نفسه، وإلا فإن لم يكن مقصودا في نفسه فإنه سيكون مشكلا، لأنه ما عهد في دين الإسلام في أي جزئية من الجزئيات أنه إذا سقط المقصود تبقى وسائله إطلاقا. لا يوجد في أي جزئية من جزئيات الفقه أنه إذا سقط المقصود تبقى الوسيلة إطلاقا، لم يكن ذلك. فلذلك هذه الجزئية وقع عليها البحث كثيرا، وفيها الجواب الذي تقدم ذكره، وهو أنها هي نفسه وهو إمرار الموسى أمر مقصد وليس وسيلة. جيد، الآن ننتقل إلى التغيير الذي يحدث على الوسائل، وهو أمر مهم جدا، لكن يجب علينا أن نعلم بأن هذه المسائل التي فيها التبديل والتغيير من أصعب الأمور في الدين، التي يكون فيها الناس على وجل وخوف، ولذلك كان بعض الناس يحتاطون فيها كثيرا ويفزعون منها كثيرا ويخافون منها كثيرا، إلا أنه في واقع الأمر إذا ظهرت الأدلة الشرعية الغالبة التي دلت على أن الوسيلة قد تتغير يجب المصير إلى ذلك، وهذا هو الذي سيقف عليه هنا. قال في التنقيح: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة عليها. مثلا فداء الأسارى بدفع المال إلى العدو الذي حرم عليهم الانتفاع به، أن ندفع للكفار المال من أجل أن نأخذ أسر المسلمين، أسر المسلمين وقعوا تحت أيديهم وطلبوا المال، قالوا نفدي أن نطلقهم ولكن شرط أن تفدوهم، اتفقوا مع المسلمين على أن يدفعوا لهم هذا. دفع المال وسيلة محرمة، ولكنها لما كان فداء الأسارة والقصد ألغي اعتبار تلك الوسيلة وألغي اعتبارها محرمة وأجري عليها حكم ماذا؟ الوجوب وليس الإباحة. لماذا؟ لأنه لو بقي الأسارة في بلاد في يد هؤلاء الكفار ماذا سيحدث؟ مفاسد كثيرة، إهانتهم، استعبادهم، وقد يؤدي الأمر إلى خروجهم من الملة أو قد يقتلون. فاعتبار هذه المفاسد الكثيرة في بقائهم جعل الوسيلة التي كانت محرمة جعلها مباحة، وهذا يسري في سائر المسائل التي تكون مثل هذه الجزئية. فلا بد من اعتبار هذا في هذا الزمن. فأنت في زمن الأمور فيه كما ترى لا يمكن أن تتصرف فيها إلا بمقدار ما يوجبه عليك الواقع وما يلزمك به طبيعة الحال. ما تستفعل؟ لا شك أن في بعض الحالات الوسائل المحرمة تتغير إلى وسائل مباحة، فلا بد من ذلك. وإلا فإن ذلك الأمر الذي كنت تريد حفظه إذا قورن بالأمر الذي فرطت فيه تجد أن ما فرطت فيه هو الأعظم والأخطر والأشد والأهم في الإسلام من هذا الذي حفظته. ولا بد أن نجري هنا قاعدة فقه معروفة، ارتكاب أخف الضرر. وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا يزني بامرأته إذا عجز عن ذلك إلا به. بالصورة الأخرى، رجل هذا حاله، فلم نستطع أن نخلص المرأة من هذا الشر ومن هذا المنكر إلا بدفع المال له، درءا عن عرضها، دفاعا عن شرفها. يدفع له المال، مع أن دفع المال لمثل هذا في حقيقة الأمر أمر محرم من جهتين، لأن هذا المال الذي دفعته إليه مال محرم عليه لأنه توسل إليه بوسيلة منقرة، هذه واحدة. ثانيا أنه قد يعتاد على مثل هذا ويمضي عليه في مواطن أخرى، أنه إذا أعطاه هذا الشخص على هذا الفعل فسيكرره في محل آخر فيقال هذه حرفة مزيانة، أخذت كذا وكذا وسوف أكرر هذا الفعل من أجله. هذا فيه إعانة له. ولكن لو قورن هذا كله، هذه المفاسد كلها، بالمصلحة التي في دفع هذا عن هذه المرأة، كان أمر دفع الزنا راجحا، باعتبار أن حفظ العرض مقدم على حفظ النسل. وكذلك دفع المال للمحامي حتى لا يقتتل وهو صاحب المال، هذه المسألة في أحاديث النبوي المعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال له عليه الصلاة والسلام لا تعطيه مالا، هذا هو الأصل، لا تعطيه مالا. قال رأيت إن قتلني، قال إن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. هذا معنى ما قاله الرسول، معنى الحديث هو هذا، الشهادة والنصر هذا هو المعنى. والمحارب لا دية له، لو قتل فلا دية له ولا يحكم على قتله بشيء، وإن مات فهو شهيد. لكن هذا الحديث النبوي وإن كان في هذا المحل نصا واضحا، فإن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال. نعم، لو أن شخصا فعل هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أمرا عظيما، ولعل هذا الشخص الذي ذكر هذه النفس كان في ذلك الزمان ذا قوة وذا بأس. ولكن لو تحققنا فعلا أن هذا الشخص لم يقصده هذا، تحققنا بأنه ما غادي يقتل، غادي يقتل هذا المحارب، ما فيه نقص، الرجل ضعيف خايف، خذت بورشة من اللي شفت الجنوية في الدهدك، لا عنده حتى هو بشده، ما يقبل، ما في شك أنه سيقتل. تخلص من هنا إذن أن يدخل قوله تعالى في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن هذه الصورة لهذا السيد لا تقتل ينطبق عليه هذه الآية ولا ينطبق عليه الحديث لأننا جازمون بأن هذا سوف يقتل ما فيش. وفي حقيقة الأمر أن هذه تهلكة لأنها ليست جهادا بمعناه الذي فيه نصرة الدين وصون الإسلام. إذن ما هو الأفضل؟ هو ماذا؟ وعندنا سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في جزئية من الجزئيات مسألة، ولكن تتعدد فيها الصور، صور متعددة تكون فيها. هل نجري حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقوله على جميع الجزئيات، ولا لا بد من أن كل جزئية سننظر فيها على حدة ثم ننظر في أحوالها حتى لا نترك نصا قطعيا فيها ولا نصا أو لا بها من ذلك الحديث؟ نظهر لكم في هذه المسألة بس نبسط لكم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث بس نقول ماذا قال لصاحبي صاحب المال؟ لا تعطي، ما تعطي. إن قتلني شاهد، إيوا إن قتلته رمي على النار. واضحة القضية ديال المحال، واضحة. وشنو جريها على جميع الجزئيات كيفما كانت المرأة والدري والراجل والضعيف والقاوي كل شيء، ولا لابد من التفصيل في المسألة؟ نعم. واش مثلا نقولوا الدري مثلا ولد اعترض لديه شي دبابة مثلا قدو بالدري النخلة، ودريت عمره مثلا 14 عام ولا 15 عام، بنية واحدة غير سيفت الأخير ما احتاج كاع السلاح، واش غادي نجري عليه هذا؟ احنا نحن لا نلعب مع الشريعة، ولكن هنا غنتصوروا الصورة ونشوفوا، ولا نقول ننزل ولا ننزل، ولكن نتركوا النظر الفقهي الذي يمشي عليه العلماء في هذا الباب. دابا هذا السيد، هل يمكن أن نقول بأن حالة نفسي تجري عليه أم لا؟ أه؟ تجري عليه ولا تجري عليه؟ أصدقكم ظاهر النص أنها تجري عليه، ظاهر النص أنها لا تجري عليه، ولا يمكن لك إلا أن تجريه عليه، والمرأة تجري عليها، والضعيف تجري عليه، والقوي تجري عليه. ما نقفش الحال الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وإنما نبحث عن المخصص. لا بد من إجراء لفظ على ظاهره، ولكن نبحث عن المخصص. فإن جرى المخصص في جزئية من هذه الجزئيات واخصصها، راه ماشي حنا اللي غادي نخصوا الحديث ولا حنا اللي غادي نعمموا، حنا واجب علينا أن نأخذ بظاهر النص. أسيدي نجريو مطلق، لا بد أن نجريه على جميع الجزئيات، الضعيف والقوي والمرأة والراجل والكبير والصغير والقوي والضعيف، كل شيء غادي يجري على الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي الواحد كقولي للجماعة، قولي الواحد قولي للجماعة. إذن ما عندنا ما نديروه، لكن إذا كانت أدلة شرعية تصلح للتخصيص في هذا الباب، هل يمكن أن نخصص بها أم لا؟ نعم، واش نخصص بها ولا نخصص بها؟ زي نخصص بها إذا كانت خاصة ولا إذا كانت عامة؟ هل يخصص العام والعام ولا لابد أن يكون خاصا؟ معنى إذا بغيت نخصص مثلا نخرج هذا السيد الضعيف اللي قلنا ما يقدرش، خلاص على هذا المسلم ما قرص عليه، واش لابد أن أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا الضعيف، ولا أن أخذ فقط بدليل عام، هل مثلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأقول عندنا دليل عام يخصص، وأنا عرف بأن هذا غير التهلكة، ما كان يقاش غيدي المال غيقتلني، المال مشى هذا كل حال غيمشي، وأنا مشيت ها، وذاك الأمر اللي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما قلت عليه، قال قاتله، والوسيلة التي بها أستطيع أن أمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أملكها. لم يبقى إلا أن ينصرف عنه، لم يبقى إلا أن ينسحب عليه قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا أنا الآن واش ممكن نخصص هذا الحديث ولا لا يمكن؟ ظلكم واش نخصص هذا الآية ولا ما نخصصهاش؟ هذا دليل عام يشمل جميع الجزئيات ولا لا؟ ظلكم نخصص ولا ما نخصص؟ نعم ظلكم ولا شنو ظلكم؟ ها؟ لا يخصص العام بالخاص ويخصص العام بالعام، هذه مسألة ما فيها نقاش أصوليا، تقررت بأنها عامة يخصص الخاص بالعام والعام مسألة كلها تقررت بالتخصيص، ما عندناش فيه مشكلة. لا غير كان واش ممكن أنها تصلح للتخصيص أو لا تصلح باعتبار نظركم أنتم شنو؟ شنو ظنكم؟ أش ظنكم؟ ولا هذا القصة ديال هذا ليس إيقان لقول الإنسان نفسه في التهلكة ولا شنو؟ أه؟ كيف؟ إذا هذا هو التخصيص. إذا غادي خرج غير القادر من عموم الحديث من ظاهر الحديث. نعم؟ نعم، إذا هنا كنقربوا غير واش عندنا حق نخرجوا شي أفراد هنا أم لا، ثم نستعمل حينئذ هذا النص أو لا يجوز يحق لنا ذلك، لأن هذا لو كان تهلكة نقله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن شيء لو كان مستثنى لاستثناه، ونحن معنا حق استثنى وإنما استثنى كما يقول الظاهرية، ولا غادي نجريو لأن الشرع جملة واحدة، ولا نصوص الشرع جملة واحدة. اشنو بان لكم انتما دابا اش ظهر لكم فهاد الجمله بقا كتظهر لكم واش نجريه على ظاهره بدون تخصيص لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مستثنا لذكره في اللفظ وهو لا يعوزه ان يخرج ما اراد اخراجه ام اننا لا سنخرجه بادله اخرى بناء على ان الكتاب والسنه جمله واحده كيقولوا الكتاب والسنه جمله واحده يقضي يكون فيها المستثنى بعد 20 عاما يقضي يكون فيها مثلا بعد بعد بعد 4 سنوات يقضي يكون فيها مثلا تخصيص بعد يقضي يكون فيها هذاك المخصص هو المقدم يقضي يكون هو المؤخر ما نتحدث عن هذا نحن نريد أن نفهم كيف نتصرف في مثل هذه الأشياء لأن كثيرا من الخلاف يقع فيها ذلكم واش نخصه ولا ما نخصه نخصه لكن ها؟ يعني أنا ماذا؟ يعني مخصص. لا أولا إحنا غير هنا واش عندنا حق نخصو ولا لا يحق لنا أن نخصص؟ هذه مسألة هي مسألة النظر أما هو البحث لا بد أن تبحث واش النبي صلى الله عليه وسلم كان شي أحاديث أخرى التي ذكر فيها ما يدل على الجواز غادي تمشي تبحث في آية القرآن كما فيها ما يدل على أن هذا الحكم غير عام لا بد من أخذ جميع الأمور الوسائل توصلك إلى العلم ولكن هل عندنا حق نزل التخصيص في مثل الظاهر ولا ما عندناش؟ عندنا الحق لماذا؟ لأن الأصل في الشريعة أن كل عام فيها في الأحكام لا بد أن يكون ما كانش حكم اللي هو عام في الشريعة نهائيا ولا يوجد حكم آخر مقيد غير مطلق ما كاينش كل الاصل في العمومات شنو هو تخصيص الاصل في العمومات هو تكون مخصصه والاصل في المطلقات تكون مقيده ما كتكونش دائما الاحكام ولذلك انا تيقولوا وناخذ بالعموم قبل البحث عن المخصصين مما به ما اقترن بل يمنعونك ان تاخذ بالعموم قبل البحث عن المخصص لانك اذا عممت دون تبحث عن المخصص فهذا قصور في النظر وعدم بديل للجهد في الاجتهاد اذا نخصو ليس كذلك واش النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يترك التخصيص للادله الشرعيه الاخرى ولا اذا خصص يخصص في اللفظ واش النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعه الشريعه الاسلاميه ونصوص الشريعه ان النبي قد يحيل في التخصيص على ادله اخرى ام انه إذا نطق باللفظ وأراد أن يخصص لا بد أن يخصص في نفس اللفظ ولا لا بد أن يستثني في نفس اللفظ شنو هو الأصل في كلامه؟ الأصل في كلامه هو الإحالة الأصل في كلامه هو الإحالة نعم يستثني في بعض الصور، ولكن في غالب الحالات يأصل في كلامه أنه يحيلك على أدلة أخرى. هل ذلك الناس اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا هذا في الأمير؟ قال لهم أطيعوا، أمرهم بطاعته. ماذا هذا في الأمير؟ أشعل ماذا؟ نارا خلوا ندخلوها. أسجد النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إلا النار؟ قال لهم إلا النار؟ ما ذكر لهم إلا النار، ولا ذكر لهم إلا ما يخالف الشرع ولا ما يخالف كذا. أعطاهم الفعل وأحال في تفصيل الجزئيات على الأدلة الشرعية الأخرى التي تحرم أو تبيح. شوفوا من نقص نفسا نقولوا وهذا هو الأصل في هذا الدين. فلا تغتر بما يقال بأن نفس الناس لو كان هذا لا أخرجاه ولا يعوز أن يخرجاه. لا، الأصل في الشريعة أن بعضها يبين بعضا، وبعضها يخصص بعضا، وبعضها يقيد بعضا. وإنما ذكرنا هذه المسألة ونصف إطرادا لنعلم حقيقة ما يجري فيه النظر في هذه المسألة. واشترط مالك لهذا الذي ندفع إليه المال حتى لا يقتتله صاحب المال نعطيه المال، ولكن اشترط مالك رحمه الله فيه اليسارة، واليسارة الغناء، أن يكون غنيا. أما إن كان فقيرا ولا مال له إلا هذا الذي سيدفعه فإنه لا يجوز له ذلك. التقاسم، نعم، القتال بينهما. التقاسم في الآخر غير ينتهي إلى أن يقتل أحدهما، يعني حتى لا يقتل أحدهما. لا، هذه قاعدة احنا غير صورة جبناها، احنا ذكرنا على سبيلي واش ممكن نخصصها المسائل ولا لا نخصصها. ما أتينا بها فقط خارجا عن عن عن عن, عن, عن, عن كجزئيات محتملة في هذا الباب فقط، وردناها للتبيين ولم نريدها بأنها هي التي يقصدها مالك. من مالك رحمه الله قصد أن يقتتل هو صاحبه المال وغيره من العلماء، إلا أن مالك اشترط في ماذا؟ اليسارة أخرى. جيد. فتبين بهذا أن لأصلهم أن الأصل في أن الأصل في مضارة الظلمة هو التحريم، لأنه وسيلة إلى حرم وانتفاعهم بمال المسلمين المدفع لهم، لأنهم مخاطبون بفرع الشريعة قطعا، ولا تكون جائزة إلا إذا أفضت إلى مصلحة أرجح من الحرام الموصلة إليه. لا شك أن الذي يهمك أنت في هذه الدنيا وأنت تدرس هذا الدين أن تعلم ما الذي أوجبه الشرع عليك في أمور دينك وأفعالك، هذا هو الذي يهمك. ولذلك أنت لا يمكن لك أن تبقى في على هذا الرأي ولا على هذا الرأي، وإنما تبحث عن مكان ترى فيه أو في فعل ترى فيه بأنك قد أتيت في ذلك الفعل بما أوجبه الله تعالى وبما يحقق أعلى درجات الاستجابة لأمر الله تعالى وتحقيق مصالح الشرع ودفع المفاسد. لن تبقى في هذا الحال ولا في هذا الحال، وإنما تنظر بحسب الأحوال التي تعترض لك في هذه الدنيا وفي أحوالها وفي أحوال أهلها ما به تكون في هذا الحال أو في هذا الحال باعتبار الغاية والمقصود الشرعي في ذلك الشيء. جيد. إذن وسيلة المحرمة قد تكون أيضا مباحة، ليس كذلك؟ نعم. وهذا هو الذي الآن فيه خلاف شديد. فبعض الناس قالوا لا يمكن للوسيلة المحرمة إلا أن تبقى محرمة، وتشددوا في المسألة، ولا يكاد أحدهم يسمع لهذا الأمر. وبعضهم رأى بأن هذا جار في الشريعة وهو موجود عند جميع علماء المسلمين، وقد أفتوا به وبنوا عليه فروعا فقهية كثيرة، فلماذا نخالفهم ولماذا نريد نحن أن نقف في أمر لم يقف فيه أحد من علماء المسلمين على تشدد وتنطع؟ ولكن يكون حذرين بعد ما باش ما نبقاش نقولوا راه كل وسيلة إلى مصلحة راه تصير حلالا. باش ندخلوا على رؤوسنا شوية هنا، لأن لا بد من الميزان. أن زنا أولا تلك المصلحة الشرعية في أي درجة هي، باش من مقام هي. مثلا إنسان يجعل كل شيء مصلحة شرعية ويبيح بها المحرمات ويقول هذه مصلحة شرعية، فوقع في هذا الأمر نوع من الاضطراب والفوضى، وهذا أمر يجب أن يغلق. لأن مثلا إنسان يأتيه إنسان فيكذب عليه أو يستعمل معه أمورا فيها الغش وفيها الخديعة، فسأقول له لماذا هذا الشيء مع أن الأصل في هذه الوسيلة أنك تعرف أنها محرمة، فيقول لك ولكننا نيتي هي الإصلاح، لا يمكننا أن نتوصل إلى بناء المسجد ونبنيه هذا المسجد إلا بالكذب على هذا كذبوا عليه، ولا نغشوا هذا باش نجمعوا الفلوس باش نديروا واحد المصلحة شرعية، ولا نديروا هذه الوسيلة باش نوصلوا واحد الأمر كذا. وعندما تنظر إلى هذه المصلحة تجد أنها ليست من جنس ما تكون به الوسيلة المحرمة مباحة، ما وصلت به الدرجة، لأن من شرط الوسيلة المحرمة أن ترتقي إلى درجة الإباحة أن تكون قد توسل بها إلى أمر لو لم نتوسل به إليه لكان الإثم يترتب على ذلك الترك، وهو يتجاوز الإثم بمراحل أو بدرجة في هذا الذي فعلناه. هذا هو الأصل، نعم هذا هو الأصل، ليس كذلك؟ ولهذا لابد أن نكون أن تضبط هذه المسألة، لأن لو انفلتت فسنغير شرع الله كله. ما من رجل تلقاه أن يستعمل الوسائل المحرمة وسألته عن شيء إلا قال لك أنا أريد المصلحة، ما أردت إلا المصلحة، أنا لا أريد إلا الخير، فيكون كل شيء محرم سيؤدي إلى ماذا؟ إذا أن يكون مباحا بهذا الباب. لا بد من الضبط ولا بد من الدراسة الفقهية لأحوال الأشياء حتى يتضح هل المصلحة التي نريدها ترتقي إلى درجة التغيير أم أن الأمر سيبقى على أصله وأن هذا الشيء لا يستحق أن يمس. واضح؟ باش ما تكونش الميوعة والإنفلات من الضوابط في هذا الباب. مسألة واضحة. أن تعرفوا دابا الإنسان دابا تيدير المحرمات وتيدير كذا، قلت في الوسيلة المحرمة قالك نستعملها أنا باش في خدمتي نبيع المخدرات، ونقول لك باع المخدرات ديال النصارى لا يحرم، أنا هذوك الكفار هذوك نغرقوا بهم المصائب ونجيبوا حنا الفلوس ونديروا بها واحد المدرسة عتيقة مثلا ونبني بها واحد المسجد ونعاونوا بها المساكين. واش وصلنا حنا إلى الضرورة؟ عندنا الضروريات الشرعية اللي كتلزمونا بها باش تكون هذه الوسيلة ارتقت إلى درجة الحرام؟ واش الإسلام غادي ينضاف إلا ما لبستش أنت هذا العاب المدرسة ديالك؟ واش الناس ما يلقاو فين يصليو في العاب الدنيا كلها إلا في هذا المسجد اللي غادي تبني؟ هاد الناس الذين ستطعمهم سوف يؤدي بهم الأمر إلى ضرر في أبدانهم وعقولهم حتى تقول بأنك توسلت به إلى هذا الأمر الشرعي. هذه مسألة لابد أن تدرس ولابد من دراستها ولابد من بحثها، ولا يمكن أن نعمم فنقول كل وسيلة نزلت إلى المقصد فإنها يتغير حكمها كيفما كان، لابد من أن تكون الوسيلة قد وصلت إلى درجة المطلوبة الشرعية. هذا واضح. ليس مثل دفعه إلى المحارب ومصلحة الله، ولم يسمي مع ذلك لأن في دفع النار إلى الكفار تخلص النفوس، وفي دفع النار إلى المحارب تخلص المال، ولكن المصلحة هنا ليست راجحة. شكون يعتاد عليه؟ الذي واش هو دابا أعطاه المال باش يخلص المال؟ نعم الذي هو اللي في النقاش هذيك نقطة إلى هو هو باش تحس هذا الاعتراضات ديال الولاد كل شويه ما كتكونش كامله. دابا هو راه ماشي دفع اليه المال، من أجل أن لا يأخذ المال، ودفع عليه المال حتى لا يقتتل. رأى الاقتتال هو العلة، ولذلك لا فرق أن في هذا فيه تخليص النفس والآخر فيه تخليص النفس، إنما الفرق أن تخليص النفس بالكفر المحقق وتخليصه هنا في غالب الظن، لأن اقتتال صاحب المال يمكن يقتله. ولكن لما كان تخليص النفس هنا هو الغاية في كلتا الحالتين فقد تصور فرعا. هذا كل غرض المسائل دابا باش ما تخلط علينا التوجيه الفقهي، تخلط علينا توجيه الفروع، راها مسألة واحدة راه توجه بجهات متعددة، راه ماشي مفتوش هو الجهة. واخا حنا دابا كنناقشو مثلا تنقولو المفاسد التي يراعيها الشرع إذا ارتقت إلى درجة ما هو غير معتاد فإنه ينتقل الإباحة، راه نفسها هي هذه، إنما هنا صورت بطريقة فيه. وفي الكلام السابق صورت بطريقة أخرى، والكتاب أخف الضررين عند الفقهاء هو نفسه لكي يجريهنا، إنما وجوه الفقه أو التوجيهات الفقهية قد تتعدد في فرع واحد. مثلا هذا القضية ديال الفداء، الفداء في إعطاء المال للكفار الأصل فيه والتحريم لأن فيه مفاسد، تلك المفاسد ألغيت هنا لوجود المشقة والحرج وكذا والضرر وكذا والمفاسد إلى آخره، هذا معروف. يمكن نقرر هذا بالطريقة الأخرى، أن المفاسد إذا تجاوز الحد الأصل الاعتيادي ممكن بوجه ما نقررها، فنقول بأنها أبيحت لأن المفاسد هنا ألغيت باعتبار أن التحمل لهذه المفاسد هنا أمر يجب أن يلغى، لأنه فيه ما لا نستطيعه وهو أن نترك المسلمين في يد الكفار إلى آخره. هذا واحد. يمكن أن تقررها أيضا بهذه القاعدة اللي هنا، أن الوسيلة قد تكون مباحة إذا كانت تؤدي إلى مصلحة راجحة، واضح. يمكن أن تقررها بقاعدة مشهورة الضرر يزال، يمكن أن تقررها بماذا؟ بطريقة ارتكاب أخف الضررين. ولهذا في المسألة الواحدة الفرعية قد تكون لها توجيهات فقهية وأصول مختلفة، وهذا لا يضر، وإنما هو من باب تضافر الأدلة واتفاقها على تقرير الحكم الواحد. ما أظنش إلى هم اتفقوا مثلا يقدر بعضهم من يدخل الجزئية باعتبار فهم الفقه، يمكن هذاك الآخر ما يدخلهاش باعتبار فهمه لتلك القاعدة الأخرى، يمكن يدخلها بهذه القاعدة ما يقبلهاش يدخل بهذه القاعدة الأخرى، ممكن باعتبار فهمه لتلك القاعدة. فمثلا ارتكب خف الضررين قد يكون في بعض الجزئيات ما وصلش هذه الدرجة ديال هذه الحالة هذه، ولا يستعمل هذه فيما علا شره وكثر فساده، ممكن فلا طبعا على حسب الاجتهاد على حسب الفقه على حسب نظر المجتهدين والفقه.